أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع يوم الدين. الذي خلقني فهو الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو والذي يميتني ثم يحيي، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. رب هب لي

وَلَقَدْ